الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، توقفنا عند الشرط الرابع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. هنا يذكر المصنف الشرط الرابع، وذكرت لك سابقا أن الشروط إما أن تكون راجعة للعاقدين أو للمعقود عليه أو الصيغة. فالصيغة تكلمنا وفصلنا الكلام عليها، وبقي الكلام باقي الشروط إما ستتعلق بالعاقدين أو بالمعقود عليه، وهذا مهم أن تنتبه له حتى تضبط كل شرط تربطه ب يعني هو شرط لأي شيء، هل هو للعاقدين أو للمعقود عليه الآخر. قالوا: الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك. ما رأيكم لو أن الشيخ قال أن يكون البائع مالكا؟ هل هي مثل العبارة هذه أو العبارة هذه مختلفة؟ أن يكون العقد من مالك، ها، مختلفة، أيهما أعم؟ أن يكون العقد، أن يكون العقد، هذه أعم. لماذا؟ أن يكون العقد يعني يكون العاقدان معا، البائع والمشتري كلاهما مالك. فالبائع اشترط أن يكون مالكا ليش؟ ها، مالكا للسلعة، مالكا للمثمن. والمشتري يكون مالكا للثمن، يكون مالكا للثمن الذي سوف يبذله. قال: الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه. المعقود عليه، لاحظ، المعقود عليه، ما قال مالك للثمن ولا للمثمن، الاثنين، ها، مالكا للمعقود عليه. اكتب المعين، اكتب المعين، ما عكس المعين؟ ما عكس المعين؟ ها، ما في الذمة، ما في الذمة، أي الدين. عكس العين هو، عكس العين هو الدين. ما الفرق بين العين والدين كما تقدم؟ ها، العين محدد، الدين هي الشيء الموصوف، هي الشيء الموصوف في الذمة. وأرجو أن تنتبه لهذا، كأني أنا أخطأت في بعض الأمثلة سابقا. يعني مثلا هذا الجوال، جوال يونس، سواء كان موجودا الآن أو جوال يونس الذي في البيت فهو معين. ما هو الدين؟ الدين هو جوال آيفون جديد موديل كذا كذا كذا، ذاكرة كذا، هذا هو إيش سمى دين. قال: أنا مالك للمعقود عليه، مالك للمعقود عليه. إذا قلنا لابد أن يكون إيش مالك للمعقود عليه المعين، ماذا يخرج هذا القيد؟ يخرج ما ذكرته لك، يخرج ما في الذمة، يخرج ما في الذمة. فعندنا وهذه مسألة مهمة جدا، عندنا الإنسان إذا باع ما لا يملك، فإما أن يبيع شيئا معينا، وإما أن يبيع شيئا إيش غير معين. يعني إما أن يبيع عينا أو يبيع دينا، يبيع شيء في الذمة. وأرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، لأن هذه المسألة يعني يحصل الخلط فيها أحيانا، وأيضا تتفرع عليها مسائل معاصرة كثيرة. معين ما حكمه؟ باع ما لا يملك شيء معين، ما حكمه؟ هذا محرم وباطل. لماذا؟ لأنه يخالف هذا الشرط. ما مثاله يونس باع حقيبة عبد المؤمن، يونس باع كتاب حفيل، نسخة حفيل من روض باعها. طيب، فهذا إيش؟ هذا معين، ما حكمه؟ نقول هذا محرم وباطل، وعليه يحمل النهي، وعليه يحمل النهي الذي جاء يأتيك في السطر الذي بعده. قال: لا تبع ما ليس عندك. طيب، في الحديث الآخر قال: ولا بيع ما لا يملك. ما المراد به؟ المراد به عند الحنابلة والشافعية وجماعة من الفقهاء هو هذه الصورة. ما هي؟ صورة أن يكون الشيء محدد معين، فهذا ليس لك أن تبيعه. واضح هذا ولا لا؟ واضح؟ طيب، ما عكسه؟ قال: غير المعين. كيف غير المعين؟ غير المعين يعني جنس الشيء هذا. ما مثاله؟ مثاله مثلا، أوضح مثال، خذ المثال، مثال مع التطبيق معاصر مجانا، هو نفسه. الآن في المتاجر الإلكترونية يوجد متاجر تبيعك أشياء هي تملكها، صح ولا لا؟ متجر للعسل فقط، متجر للزيت فقط، متجر لأشياء معينة، فهذه أشياء هي تملكها. يوجد متاجر تبيع كل شيء، إن أردت ألبسة، أطعمة، أجهزة، كل شيء تبيعه، هل هي تملك هذه الأشياء؟ لا. في الغالب لا تملك، وإنما هي متفقة مع الشركات التي تملك هذه الأشياء، فهو معه اتفاق ومعه ربط إلكتروني مع شركة أبل، مع شركة سامسونج، مع شركة كذا، كل الشركات هذه، كل موديل ينزل جديد ينزل عنده مباشرة الإعلان عنه. بكم يخرج لك؟ يقول لك ب1000 ريال هذا الجوال، ب1000 ريال يبيعه هذا الموقع أمازون، علي إكسبريس، مدريش، يبيعه هو. هل هو عنده الجوال؟ لا، ليس عنده. ماذا إذا اشتريت أنت منه؟ يشتري هو الجوال من الشركة البائعة ثم يبيعك إياه. طيب، هذه المواقع يسمونها الطريقة، يسمونها الدروب شوبينج، أنه يعني يكون هذا الموقع كأنه مجرد وسيط، ما عنده مملوكات، وإنما يشتري ويبيعك. هل يبيعك شيئا معينا أو غير معين؟ غير معين، وإنما هو موصوف، موصوف بالوصف، مذكور المواصفات، مذكور كم سعة هذا الجوال، وكم طوله، كم عرضه، كم كاميرا، دقة كذا كذا كذا، وموجود مجموعة صور له، صح؟ فهذا هل هو معين؟ نقول لا، هذا غير معين. ما الحكم فيه؟ انظر عندك، قال صحيح بشرط ضبط صفته وقبض ثمنه قبل التفرق. صحيح بشرط ايش؟ ضبط صفته. ضبط صفته الأوصاف التي تكتب. طيب، ومن ضبط صفته مما يعين على ضبط الصفة إرفاق الصور. الصور لا تكفي، الصور لا تكفي لوحدها. لماذا؟ لأن الصور أحيانا يحصل فيها مخادعة، صح ولا؟ كثير ناس يشترون أشياء، جهاز تراه في الموقع ما شاء الله كبير جدا، ثم إذا جاء شيء صغير، يحصل هذا ولا لا؟ أي، نقول لابد من ذكر الأوصاف، ومثلا إبريق يذكر كم لتر هذا الإبريق، لا يكتفى بمجرد الصور. طيب، فنقول صحيح بشرط ضبط صفتي وقبض ثمنه قبل التفرق، وقبض ثمنه قبل التفرق. ضبط الصفة تفهم منه أن هذا البيع، وهو بيع غير المعين موصوف في الذمة، هذا لابد أن يكون في شيء يمكن أن تضبط صفته. أما إذا كان شيء لا يمكن أن تضبط صفته، فهذا لا يباع بمجرد الوصف والصور. بعض الأطعمة، بعض الأشياء هذه لا يمكن أن تضبط بالصفة، فحينئذ نقول لا بد أن يراه، لا بد أن يشمه، لا بد أن يلمسه، لا بد أن يذوقه حتى يكتمل. طيب، قلنا صحيح بشرط ضبط صفتي وقبض ثمنه قبل التفرق. كيف قبض ثمنه قبل التفرق؟ يعني أنت اشتريت الآن من أمازون مثلا، اشتريت أجهزة، الأجهزة هل هي مملوكة لأمازون؟ لا، هو اشتريها من ذلك، يعني من الشركة البائعة تلك. كيف يعني أنت تشتري الجوال ب1000 ريال؟ هو قد اتفق مع سامسونج أن يبيعوه الجوال بكم؟ ب1500 أو ب1700، 1800، فهو يربح ال200 هذه، فلا بد أن يقبض الثمن قبل التفرق، رحمك الله. كيف يقبض الثمن؟ يعني أنت طلبت، لابد أن تسدد الآن، لابد أن تسدد. فإن قال قائل لماذا تشترطون في هذا أن يقبض الثمن؟ الجواب أيوة، نعم، لأن لا يكون من بيع الدين بالدين، إنما نقول لا بد من قبض الثمن. لماذا؟ لأن لا يكون من بيع الدين بالدين. فإن قال لنا حفيل، طيب أنا في مشكلة الآن، إذا سلمتم الثمن عندي مشكلة، أنه إذا جاء الشيء قد يكون على غير ما أتصوره أنا، على غير ما وصفوه هم، فما الحكم؟ نقول لك إذا رأيته وكان مخالفا للصفة، لك خيار يسمى، سيأتينا في باب الخيار، اسمه خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. فإذا وصفوه لك وجاءوا به، فإذا نظرت فإذا هو مخالف للصفة، فلك خيار الإرجاع، وهذا كثير يحصل في المتاجر، يقول لك 5 أيام، لك 7 أيام للإرجاع. هذا خيار إيش؟ هذا خيار الخلف في الصفة. واضح يا شباب؟ إذن هذا إيش؟ هذا غير المعين. فإن قال لنا عبد المؤمن، هل يمكن أني ما أدفع أصلا وأدفع عندما يصل؟ نقول نعم ممكن، ولكن البيع يكون عندما يصل، فيكون هذاك الأول كأنه وعد، طلب توصيل فقط. ولهذا هو إذا قلت الاستلام، إذا جاء إليك وسلم، إذا ما تسلم الثمن لن يسلمك المثمن، فهمت؟ فيصير كأنه عقد مستأنف جديد. طيب، واضح الآن؟ عندنا معين وعندنا غير معين، واضحة هذه؟ طيب أنا أسألكم سؤالا، ما رأيكم لو أن إنسانا جاء يتحدث مثلا مع صاحبه، ما اسمك أنت؟ محمد. محمد بالي مثلا، محمد بالي، بالي ولا باري؟ باري. طيب الأخ محمد بالي مثلا يتحدث هو ويونس، يتحدثون حول مثلا الكتب، فقال يونس أنا والله كشاف القناع ما وجدته، طبعت وزارة العدل ما وجدته، بحثت بحثت ما وجدتها. قال باري أنا أبيعك إياها، في نسخة موجودة، بكم تشتري؟ قال والله كم تبيع؟ قال أنا أبيعك إياها ب2500 ريال. طيب أي كشاف القناع للأسف يعني مرفوع أسعاره جدا في السوق لأنها طبعة قليلة، فقال أبيعك إياها ب2500. قلت عندك نسخة يا محمد؟ قال لا، وأنت تعرف يا يونس ما في نسخ الآن إلا نسخ مستعملة من كشاف القناع طبعة وزارة العدل، ولكني أنا أبيعك، ما لك هم، أنا أبيعك نسخة مستعملة الآن، أريك الصور. فأرى يونس الصور، فأرى الصور فيها شيء من التمزق من الجانب، فيها كذا كذا لكن مناسب. فقال يونس خلاص تم، توكل على الله، اشتريت منك الكتاب ب2500. محمد باري أصلا هذا الكتاب ليس موجودا عنده، وإنما هو وجده في موقع حراج معروض للبيع. طيب وجده معروض للبيع ب2200 ريال، فأراد أن يربح من يونس 300 هذه. هل هذا معين ولا غير معين كتاب؟ ها؟ معين، مدام مستعمل وله أوصاف معينة كذا فمعنى أنه معين. فما الحكم؟ هل له أن يبيعه؟ ليس له أن يبيعه، قال لك هنا محرم وباطل، ليس له أن يبيعه. واضح ولا لا؟ الفرق بين هذه الصورة وصورة غير المعين أن صورة غير المعين تتعلق في ذمة البائع، تتعلق إيش؟ في ذمة البائع. يعني أنت لما تشتري من الموقع جوال جديد صفته كذا وكذا وكذا إلى آخره، فهذا يتعلق في ذمة الموقع، في ذمة صاحب الموقع هذا البائع. فإن وجده يباع في الشركة الأصل وكذا يأتي به، إذا ما وجده يذهب يبحث عنه من أي مكان آخر. فهمت علي؟ نص؟ طيب نضرب لك مثال آخر حتى تفهم. الآن أحيانا يذهب بعضنا إلى محلات الجوالات، السلام عليكم، عندك جوال آيفون 15 برو ماكس مدريش كذا كذا كذا، فيقول تريد؟ أنا أسألك عندك؟ يقول تريد أنت؟ تريد؟ طبعا أكيد أنا أريد، لماذا أنا أسأل؟ يقول إذا تريد أنا أبيعك ما عندي مشكلة. طيب أين هو؟ لا أراه. قال أنت لا تعرفه، ما رأيته؟ قال أنا رأيته من قبل، بس بكم تبيع أنت؟ قال أنا أبيعك إياه ب5200 ريال. 5200 ريال. طيب متى أستلم؟ قال تستلم بعد صلاة العصر، تأتي بعد صلاة العصر. ضربت لكم مثال هذا سابقا. فقال خلاص توكلنا على الله. صاحب المحل محل الجوالات لا يشتري مثل الجوالات الغالية هذه، وإنما هو متفق مع الموزع أنه يبيعه الجوال هذا ب5000، حتى يبيع في السوق ب5200. فتفرقتما على هذا، فلما جئت أنت العصر، جئت العصر، فإذا هو قد أتى بالجوال. فما الحكم؟ نقول إنه لابد أن يكون لما اتفقتما قبل الظهر مثلا، لابد تكون سلمته الثمن. فإذا لم تسلمه الثمن فإنه يكون من بيع الدين، فإنه يكون بيع الدين بالدين ويكون محرما. واضح يا حامد؟ يكون محرما. طيب قد تقول أنت، طيب أنا أخاف إذا أعطيته 5200 أنه يأخذها ولا يأتيني بالجوال. نقول خلاص ما في إشكال، لا تتعاقد وإنما تواعد مواعدة، إذا جاء العصر فإن شئت أنت جئت وإن شئت لم تأتي. طيب من الناحية القضائية، وإن شئت عزمت على الشراء وإن شئت عدلت عنه، وهو إن شاء باعك ب5200 وإن شاء زاد أو نقص. واضح يا شباب؟ واضح. إذن هذه إيش نقول؟ قوله من مالك للمعقود عليه، نقول هذا مالك للمعقود عليه المعين. وأما إن كان غير معين، وما إن كان غير معين فنقول له أن يبيعه من دون أن يكون في ملكه، ويتعلق حينئذ في ذمته. وسيأتينا مزيد كلام حول هذه المسألة يعني يزداد بالتوضيح إن شاء الله. قال أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. الوكيل وكيل قائم مقام الموكل، والولي قائم مقام أي قائم مقام الصغير والسفي ونحوهما. قال قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. هذا أحد الأحاديث الواردة في هذا. والحديث الآخر قال: ولا بيع ما لا يملك، أو ولا بيع ما لا تملك. إذن معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث على ما ذكر لك الآن، معناه لا تبع ما ليس عندك، أي ما كان معينا ليس في ملكك، أي ما كان معينا ليس في ملكك. قال: وخص منه المأذون. مأذون، هل مأذون الأنكحة هذا ولا إيش؟ ها؟ من أذن له في البيع، من أذن له كالوكيل والولي نحوهما. قال: لقيامه إيش؟ مقام، لقيامه مقام المالك، وهذا واضح. طيب، أنا أريد أن أسألكم سؤالا، ما رأيكم لو أن إنسانا جاء، يعني مثلا يونس راد يشتري مثلا سيارة جديدة وما عنده فلوس السيارة الجديدة بكم؟ قالوا السيارة الجديدة ب90,000 ريال، نوع معين من السيارات، وقالوا ب90,000. قال: ما عندي 90,000. قالوا: ترى الباب، اخرج. ما عندك؟ احنا لا لسنا جمعية خير نوزع سيارات، اخرج، ما في. لا، هو متعلق نفسه، يريد يشتري سيارة جديدة، ما يريد مستعملة. طيب، فذهب إلى تاجر أو بنك وقال لهم: أنا أريد منكم أن تشتروا تلك السيارة، كوريلا عن تويوتا كذا، تشترونها، وأنا أعدكم أني أشتريها منكم، اشتروها وأنا أعدكم أن أشتريها منكم. قالوا: جيد، هي بكم تباع هناك؟ قال: تباع ب90,000. طيب يا يونس، بكم ستشتريها منا؟ قال: ما أدري، كم تبيعونها؟ قالوا: إذا كان عندك فلوس نقد فنبيعك إياها ب85,000. قال: أنا لو كان عندي نقد ما جئت إليكم، لو كان عندي نقد أنا ذهبت إليهم أولئك وشريت ب80. أنا ما عندي نقد، أنا أمشي على المكافأة أو الراتب، فأنا أريدكم أن تبيعوني لكن بالمؤجل على مدى سبع سنوات وسددكم كل شهر مبلغ. قالوا: إذا موضوع كذا نحن سنشتريها ب90 لكن نبيعك إياها ب110,000 ريال، مستعد يا يونس تشتري بهذا الشكل منا؟ قال: أنا مستعد، ما في إشكال. فذهب البنك واشترى السيارة وباعها ليونس. ما حكم هذا العقد؟ ما رأيكم؟ هل هذه السيارة معينة ولا غير معينة؟ ها؟ معينة؟ إذا كان سيارة، نقول يعني سيارة كوريلا موديل كذا، موديل جديد، يعني نفس الموديل والصفات، هذا معين ولا غير معين؟ شركة تويوتا عندهم عدد كبير. طيب، أصبر شوي. فهذه غير معينة، فهل يجوز هذا العقد الذي عقده يونس مع البنك؟ حتى اشتراها غير معينة، صح ولا لا؟ غير معينة، فهل يجوز شراء غير المعين من غير مالكه؟ ايش قال هنا؟ قال: صحيح، غير المعين صحيح بشرط ضبط الصفة وقول الثمن قبل التفرق، فضبط الصفة موجود. ها؟ لكن اي لكن الشرط الثاني غير موجود، قبض الثمن قبل التفرق غير موجود، صح ولا؟ فنقول: ما يصح اذا كان عقدا. وأما إذا كان مجرد وعد، قال لهم يونس: اذهبوا، إن اشتريتم تلك فإني أعدكم أني أشتريها منكم، أعدكم أني أشتريها منكم، فنقول هذا وعد، والوعد غير ملزم، والوعد غير ملزم. ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر مخرجا في هذه المسألة، وقال إن هذا صح. البنك، طبعا ابن القيم ما يقول البنك، يعني اللي هو إيش، اللي من أمر بالشراء، الوسيط هذا، يقول إنه هذا الشخص يذهب فيشتري، لما يشتري من تويوتا ونحوها، يشتري السيارة، يشتريها ويقول: بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع. حياك الله. بشرط أن لي الخيار إيش؟ لمدة أسبوع. ثم يذهب إلى يونس فيقول: أنت ستشتري؟ عزمت؟ خلاص؟ فإن عزم يونس باع وياها، وإن لم يعزم أرجعها بالخيار، أرجعها بالخيار. واضح هذه الصورة؟ واضحة؟ إذن هل هي من بيع ما يملك أو بيع ما لا يملك؟ ما لا يملك. طيب هل هو من المعين أو من غير المعين؟ هو من غير المعين، هو من غير المعين، وعليه فالحكم فيه كما ذكر. فإن قلت احتمال أنه معين، طيب احتمال أنه ليست سيارة جديدة، احتمال يونس يريد يشتري بيتا وحدد هذا البيت بعينه، بكم البيت؟ قالوا 1.5 مليون ريال، مليون ونصف فقط. طيب قال لو عندي 1.5 مليون ما رأيتموني جالس عندكم هنا، ما استطيع 1.5 مليون. قالوا شأنك ما فيه، فذهب إلى البنك وجعلهم يشترون البيت وهو يشتري منهم. هذا معين ولا غير معين؟ هذا معين، هذا معين. فنقول ليس للبنك أن يبيعك إياه بيعا قبل أن يشتريه، وإنما تكون المقدمة هذه التي بينك وبين البنك تسمى وعدا، تسمى وعدا. فإن شئت وفيت وإن شئت لم تفي. هذه المعاملة التي ذكرتها لكم الآن ما اسمها في المعاملات المعاصرة اليوم؟ ما اسمها؟ اسمها مرابحة للآمر بالشراء. يسمونها إيش؟ مرابحة للآمر بالشراء. من الآمر؟ يونس. من المأمور؟ البنك. ما هي المرابحة؟ المرابحة أني أقول له اذهب اشتر هذه 100 وأنا سأربحك فيها 20. طيب يسمونها مرابحة للآمر بالشراء. ها؟ مرابحة إسلامية؟ ممكن، ممكن، لا أدري. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما مناسبة ذكر هذه المسألة؟ ذكرتها لك لأنها صورة معاصرة منتشرة جدا من صورة بيع ما لا يملك، والحكم فيها تنزلها على نفس التقسيم الذي ذكر لك. طيب الآن عرفنا الشرط وهو أن يكون مالكا، وعرفنا أن عكس المالك واضح. طيب عندنا الآن صورة أخرى وهي صورة معلقة بين الملك وغير الملك. ما هي؟ قال فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. هذا إيش العنوان عندك في اليمين؟ قال إيش؟ بيع الفضولي، بيع الفضولي وشراؤه. ما الفضولي؟ الفضولي هو إنسان تطفل بالتصرف من دون أن يؤذن له. حسن الزمان موجود حاضرة؟ طيب حسن الزمان عنده نسختان زائدتان من كتاب مثلا الروض المربح، زين، عنده نسختان زائدتان موجودة في الغرفة، فأتحدث أنا وياه ماذا ستفعل بهاتين النسختين؟ قال نسخة أنا أريدها للبلد زيادة، واحد يريدها، والنسخة الثانية الحقيقة أنا اشتريتها وكنت أظن أني أحتاجها والآن لا أحتاجها، وإن شاء الله سوف أبيع هذه النسخة. قلت طيب، فلما صار العصر خرج حسن الزمان إلى المسجد، خرج للحرم جلس هناك، فجاء واحد طالب مستجد مرة من عندي وأنا في الغرفة جاره، تعال يا الحبيب اشتريت الروض المربع؟ قال ما اشتريت. قلت تعال في نسخة ممتازة نظيفة تفضل هذه تشتري؟ قال اشتري. كم؟ قلت له 100 ريال، وأخذ النسخة دفع 100 ريال وانتهينا. فلما جاء حسن الزمان من الحرم قلت له تفضل 100 ريال، وش هذه هدية يا يونس؟ قال لا أنا أهدي لك ما أهدي فلوس، كتاب طيب شيء بس هذه فلوس لا، هذا ثمن الكتاب الروضة مربع. هذا ماذا فعل يونس؟ قال باع ملك غيره إيش؟ بغير إذنه. ما الحكم؟ قال لم يصح، لم يصح. لماذا؟ لأن يونس ليس مالكا ولا مأذونا له، ولا مأذونا له. قال الشيخ ولو مع حضوره وسكوته، ولو مع حضوره يعني ولو كان حسن الزمان حاضر، ولو كان حاضرا وساكتا. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا تقول لا ينسب لساكت قول، الأصل أن الساكت لا ينسب له قول، إنما يكون في بعض المسائل المحدودة هو الذي ينسب له قول. طيب قال الشيخ ولو أجازه المالك، هذه ولو إشارة للخلاف، ولو أجازه المالك هذه إشارة للخلاف. ما الخلاف؟ ايش القول الثاني؟ ما القول الثاني؟ ايش يقول القول الثاني؟ ها يقول لك يوقف على إجازة المالك. اذا كان حسن الزمان اذا جاء قال انا قد اجزت، جميل، نعم ما فعلت يا يونس، طيب فنقول انه صحيح. وان كان حسن الزمان قال لا والله لماذا فعلت هذا، انا صحيح كنت افكر في هذا لكن انا اريد النسخة، فما الحكم؟ نقول انه إنه باطل. هذا قول في المسألة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أن يقولون موقوف إذا باع ملك غيره يكون موقوف على إيش؟ على إجازة المالك. ولما كانت هذه المسألة محتملة من حيث النظر محتملة والمأخذ فيها قوي للجواز وللمنع أيضا للصحة والإبطال أو للصحة والبطلان، قال لك الشيخ ما لم يحكم به من يراه، ما لم يحكم به، يحكم به بإيش؟ بصحة البيع. الفساد خلاص هذا المذهب. طيب ما لم يحكم به يعني بصحة البيع، من يراه، من يراه، يرى البائع أو يرى المشتري؟ ها ايه، يرى صحة هذا البيع، يرى صحة هذا البيع إذا أجيز، يرى صحة هذا البيع إذا أجيز. واضح هذا؟ يعني صار فيه خلاف في المسألة بعدما باع يونس هذا الكتاب، أجازه هو، أجازه حسن الزمان، لكن قال لهم جارهم لا، كيف أنتم تفعلون هذا؟ ألستم حنابل أنتم؟ ما كيف تفعلون هذا؟ ممنوع. فقالوا خلاص نرفع الموضوع للقاضي وننظر. فكان القاضي حنفيا، أو كان القاضي من الحنابلة لكن يرى بالرواية الثانية في المذهب، يرى أنه يجاز ما دام أجازه المالك، فالحكم يقول الحكم أنه يجوز، يعني يصح. طيب هذا البيع، ما عكس البيع؟ الشراء. أفطرتم أنتم اليوم أو لا؟ أفطرتم؟ ما أفطرتم؟ الذي ما أفطر يعني معذور، لكن الذي أفطر المفروض يكون يعني نشيط صحيح. قال أو اشترى بعين ماله، هذا عكس البيع وهو إيش؟ الشراء. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح. اشترى بعين ماله بلا إذنه، إيش الحكم؟ قال لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة لاحظ، اشترى بعين ماله طلحة ولا زبير صار اسمه طلحة، طلحة مثلا أعطى يونس جواله، قال خلاص اترك جوالي معك إلى ما أرجع غدا من كذا وكذا. فيونس رأى واحدا من الطلاب يريد أن يسافر ومعه نسخة زائدة من شرح بلوغ المرام، أو معه نسخة ثقلت عليه بالوزن ويريد أن يبيعها، يريد أن يبيع تلك النسخة، ما معه هو شحن. فقال له يونس، يونس يعرف أن طلحة يبحث عن شرح البلوغ من حتى العلام مثلا يبحث عنه، فقال الحمد لله الآن مدام وجدت خلاص خذ هذا الجوال، بكم تبيع؟ قال ب350 ريال. قال ما معي 350 لكني الثمن الجوال، أعطيك الجوال وتعطيني مكانه منحة. فلما جاء من الغد طلحة قال وين الجوال؟ قال لك خير من الجوال، وهو شرح بلوغ المرام الذي تبحث عنه، هذا أنا قد اشتريته. إيش الحكم؟ قال واشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز، ولو أجيز نفس اللي قبل قليل إشارة للخلاف، قال إيش؟ لفوات شرطه، لفوات شرطه. ما شرطه؟ شرطه أن يكون مالكا أو مأذونا له. قال وإن اشترى له أي لغيره في ذمته، اشترى له التي قبل قليل، اشترى إيش؟ بعين ماله الجوال. قال وإن اشترى له أي لغيره في ذمته، ذمته، ذمة من؟ الفضولي، ذمة الفضولي. قال اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه، بلا إذنه ولم يسمه في العقد، كم قيد؟ قيدان، قيد الأول في ذمته والقيد الثاني إيش؟ ولم يسمه في العقد. لا لا، بلا إذنه هذا أصلا من صورة المسألة اللي هي صورة التصرف الفضولي. قال في ذمتي ولم يسمه في العقد، ما الحكم؟ قال صح العقد، صح العقد. اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا وجدت كتاب منحة العلام يباع، فقلت الحمد لله هذا يباع مستعمل ونظيف وطلحة يبحث عنه، خلاص أنا اشتريت له هذا الكتاب، دفعت المبلغ أو شبكة أو كذا أخذت الكتاب ولم أسمه في العقد، لم أقل للبائع، لم أقل هذا اشتريته لفلان أو عن فلان. طيب لأن التصريح، تصريح هذا يجعل الاحتمال خارج، يعني يبعد الاحتمال. قال صح العقد، لماذا؟ قال لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. طيب الآن إذا اشتراه يصير لمن؟ يصير ليونس أو يصير لطلحة؟ واضح الإشكال؟ يقول الشيخ ويصير ملكا لمن الشراء له، لمن الشراء له، من الذي اشترينا لأجله الكتاب نحن؟ طلحة، طلحة من حين العقد، من حين العقد يعني منذ أن تعاقد يونس مع هذاك للشراء فيكون ملكا لطلحة. قال من حين العقد بالإجازة، بالإجازة إجازة الصيفية أو إجازة الربيع، وش الإجازة هذه؟ إيه يعني إذا أجازه طلحة، يعني إذا أذن قال خلاص مناسب لي. طيب قال لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن، كما لو أذن. سؤال، ماذا لو أصبر، ها أصبر، ماذا لو أن طلحة، ماذا لو أن طلحة لما اشتريت له في الذمة ولو مسميه جئت بالكتاب قال جزاك الله خير خلاص أصلا أنا وجدت كتاب بس نسيت أخبرك أني وجدت كتاب واشتريته، ما الحكم؟ قال ولزم العقد المشتري الذي هو يونس بعدمها، أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوه غيره، أو كما لو لم ينوي غيره. واضح؟ فيقول لك هو صحيح إذا في ذمته ولم يسميه في العقد فهو صحيح، هل يكون ليونس ولا يكون لطلحة؟ هذا إيش؟ هذا بحسب أجازه طلحة فله، إذا لم يجزه فإنه يكون ليونس. ثم استثنى من المسألة صورة وهي قال وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح، لأنه اشترط قبل قليل ألا يسميه. خلاصة المسألة انظرها عندك في السبورة. واضحة عندك يا هنا؟ واضحة يا علي؟ طيب تصرف الفضولي ببيع ما حكمه؟ لا يصح. بالشراء بعين ماله؟ لا يصح. في ذمته مع تسميته في العقد؟ لا يصح. بدون تسميته يصح. فإن أجيز فللمشترى له، وإن لم يجز فإنه يكون للمشتري. فهذه خلاصة المسألة على المذهب. الرواية الثانية يوسعون في هذا فيقولون هو موقوف على الإجازة، يقولون هو موقوف على الإجازة. طيب بقيت مسألة هي قوله وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. هذه المسألة ما معناها؟ يقول باع ما يظنه لغيره، الآن هو ما الشرط الذي عندنا؟ الشرط أن يكون مالكا صح؟ هو يقول لك أنا أسألك هل الشرط أن يكون مالكا ويعرف أنه مالك، أو يشترط أن يكون مالكا أنه على الحقيقة مالك فقط؟ واضح السؤال؟ هو يقول لا، هو المعتبر الثاني أن يكون مالكا على الحقيقة فقط. قال وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. يعني باع مثلا إنسان عنده في أغنام في المزرعة، حمدت الله يا عمر رحمك الله، في أغنام في المزرعة مثلا، طيب أغنام لوالده، فجاء إنسان يريد يشتري هذه من هذه الأغنام فباعه منها، باعه منها، ما الحكم؟ نقول هذا تصرف فضولي، تصرف فضولي، على المذهب باع ملك غيره فلا يصح. لكن بعدما باعه تبين له أن أباه قد دخل تطبيق ناجز في ذلك الصباح، أو ذهب للمحكمة وعمل توكيل يوكله بالبيع، أو توفي وكان هو الوارث له فكان هو المالك، يقول وإن باع ما يظن لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. صح اكتب، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. هذه قاعدة يا شباب ذكرها ابن رجب وفرع عليها، خلاصتها أنه يقول لك العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وفي العبادات بما في ظن المكلف. في العبادات العبرة إيش؟ بما في ظن المكلف. أعطيك يعني وضح لك الثمرة في هذه أو الصورة، يعني بما في نفس الأمر هذا الآن هذا مثاله عرفنا. طيب بما في ظن مكلف يعني هو كان هو يظن أنه ليس وارثا، يظن أنه ليس وكيلا، طيب فتصرف، نقول هذا يصح ما دام أنه في المعاملات. لكن في العبادات لا ما يصح. كيف يعني في العبادات ما يصح يا حسن؟ يعني مثلا لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة زين يظن أنه غير متوضئ لكنه استحى أن ينصرف، استحى أن ينصرف فكبر وصلى مع الناس ويتحرك معهم وهو ظنه أنه غير متوضئ، فلما فرغ من الصلاة وذهب للوضوء وصل دورة المياه تذكر أنه كان متوضئ من قبل، وإن كان صلى هو معتقد أنه هو أنه على غير وضوء، ما حكم تلك الصلاة؟ نقول تلك الصلاة باطلة، باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة نوع من العبادة، التعبد لابد أن يكون الظن صحيحا على ما يريده. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.